بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. هذا هو الشريط الثامن من شعر امرئ القيس بن حجر، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي. ونازل البطل الكريه نزاله، وإذا أناضل لا تطيش سهامي، أنازل أقاتل وأشارك بالنزول عن الخيل. وما العرب عايدين منين تحمل حرب الوطيس، يقولوا نزالي معناها قضى عن الخيل ياكله ربع عدمات لخالق. قال قال لا الموت الله السلام. أما البطل الذي تبطل الحياة عنده وتبطل الدماء الغير عنده، الكريه المكروه نزاله، وإذا أناضل أرامي لا تطيس لا تحيد سهامي. ونازل معناها أدعو البطل إلى النزال ويدعوني إليه. والكريه نزاله معناها المكروه منازلته لجرأته وشدته على القرن. والنضال المرامة بالسهام، وإنما يريد أنه إذا فاخر أصاب في القول ولم يحد عن القصد. وإذا أذيت ببلدة ودعتها ولا أقيم بغير دار مقامي. وإذا أذيت أي أصابني أذن بلدة ودعتها تركتها، ولا أقيم أي لا أثبت وأسكن غير دار مقامي معناها غير محل إقامة. وقال مروه القيس أيضا: يا دار ماوية بالحائل فاستهبي فالخبتين من عاقلي، صم صداها وعفى رسمها استعجمت عن منطق السائل. يا دار ماوية بالحائل موضع، الماوية على امرأة مشتقة من المرآة، من الماوية اللي هي المرآة مسوبة للماء. السهبي والله السهبي أو السهبي، السهب بالفتح سبخة معروفة، وبالضم المستوي من الأرض في سهولة. فالخبتين تثنية خبت ما خفض من الأرض، من عاقلي عاقل جبل باليمامة كان ينزله حجر أبوه. صم صداها وعفى رسمها واستعجمت عن منطق السائل. صم طرش وسكت، صداها صوتها معناها ما بقي فيها شيء حتى الصدى، وهو ما يرجع إليك من الجبل ونحوه. وعفى درس رسمها آثارها، رسم ما لم يتشخص من آثار الديار. واستعجمت مالت إلى العجمة أي لم تعرف، خلصت عن كلام منطق السائل، ما جاوبت معناها أنه لم يعرفها. والسائل المستخبر: قولا لدودان عبيد العصا ما غرّكم بالأسد الباسلي. قولا لدودان من أسد قتلوا أباه، عبيد العصا ذاك عايذ منهم، وكان حجر أبوه يضرب أحدهم إذا غضب عليه ويأخذ منه شيئا مثلا ضريبة الله شيء. ما غرّكم خدعكم ما أطمعكم بالباطل، بالأسد الشجاع أراد به أباه، باسلي كريه المنظر الجريء عين على حجر. وقد قرّت العينان من مالك ومن بني عمرو ومن كاهلي. قد قرّت بردت سرورا العينان من مالك من ثعلبة بن دودان ومن بني عمرو ومن كاهل بن أسد ومن بني غنم بن دودان، إذ نقضه أعلاهم على السافل. إذ معناها حين نقضه نرمي ونجعل أعلاهم الفاضل منهم على السافل على الردي منهم، يريد نكثر فيهم القتلى فنطرح الأعلى على الأسفل. نطعنهم سلكا ومخلوجة، لفتك لأمين على نابلي، أو لفت كلامين على نابلي. نطعنهم طعنة سلكا قاصدة قبالة الوجه، سلكا هذه اللي قاصدة قبالة الوجه ما هي معوجة، ومخلوجة، ومخلوجة معناها غير مستقيمة، مخلوجة هاي الطعن المعوج. لفت مقدار، مقدار لفت أي ردي، كلامين بدل تقول فيه كلامين، يقول لي صاحبك ارمي ارمي لا طعنة ولا طعنة، ألا نابلي صاحب نبلين سهمين. ونسخة تقول لفتك لأميني، افتك معناها ردك، وضربك لأميني سهميني عليهما ريش ملائم، معناه نكرر عليهم الطعنة، الله فيهم الطعنة، كما ترد سهما بعد سهم على من رماك بهما. ألا نابلي النابل صاحب نبل أي سهم، إذ هن أقساط كرجل الدباء أو كقطا كظيمة الناهل. إذ هن الخيل، إذ هن أي الخيل، أقساط جماعات، كرجل، الرجل بالكسر الجماعة من الجراد. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في مثلثه: رجل مشاة وجراد رجل، والضخم رجلا أرجل والرجل، جمع له وأفعول وفعل، قد شاع في الصفات إلى الألقاب. هو سر البيت. نعم، رجل مشاة جمع راجل خلاف الراكب، والرجل جماعة الجراد، والرجل جمع أرجل ورجلاء، قد شاع في الصفات إلى الألقاب، فعل لنحو أحمر وحمراء. الدباء صغار الجراد، نقول نحن هون رايحط. أو كقطا كاظمة، القطا ضرب من الحمام، كاظمة موضع، الناهل العطشان والشارب ضده. قلنا عن الناهل من تفسيرات العقاش، قد نهيل كعلم، قال يسعى علي بكاسها متنطف فيعلني منها وإن لم أنهلي، أي عطش. شبه الخيل بالجراد في الكثرة والانتشار، والقطع العطاش في السرعة. ويحتمل أنه يريد أنها ترد القتال كما ترد القطع العطاش الماء. حتى تركناهم لدى معرك أرجلهم كالخشب الشائل، حتى تركناهم صيرناهم لدى عند معرك، المعرك والمعترك ومكان الحرب، أرجلهم جمع رجل كالخشب الشائل أي المرتفع، الشائل المرتفع، أي قاتلناهم وألقينا بعضهم على بعض فارتفعت أرجلهم فكأنها الخشب الذي بعضه على بعض فارتفع، وكل مرتفع شائل. حلت لي الخمر وكنت امرأ أنشر بها في شغل شاغل، حلت لي الخمر لأنه كان قد آلى لا يشرب الخمر حتى يثأر بأبيه، فكانت حراما عليه، وحلت حين أدرك ثأره. المرء مثلث، البغض شنء، وكذاك الشنء شنء أيضا، والنظير كفء كفء وكفء هكذا، والمرء في ميمه التثليث بانتياب. هذا مثلث ابن مالك. وكنت امرأ، المرء تنقال للشخص، تنقال للذيب، تنقال للرجل. عن شربها في شغول، شغول معناها أمر شاغل لي، فاليوم أشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل. فاليوم أشرب الخمر جزم بلا جازم أي خلب، غير مستحقب حامل على حقيبتي إثما، لأنني بررت يميني، والإثم بالكسر الذنب. قال تعالى فيهما إثم كبير، وقد أثمك فرحا، والواغل الداخل في شرب القوم وليس منهم، وقد وغلك وعدا، والوالش الداخل في الأكل. يقول إنه لما قتل بني أسد وغزاهم حلت له الخمر. وقال امرؤ القيس أيضا: رب أهرام من بني ثعال متلج كفيه في قتله، رب رام، رام صاحب رماية من بني ثعلب قبيلة من طي معروفة بالرماية، منهم عمر صاحب القترات ذاك اللي تقدم، متريج مدخل كفيه في قتره، قتر جمع قترة مكمن الصائد يستتير فيه، عارض زوراء من نشم غير بانات على وتره، عارض عارض ناصب ومهجئ، زوراء قوس زوراء معناها مائلة، من نشم نشم شجر القسي، غير بانات منحن، قال وما كنت بانات على القوس فيهم ولكن رأسي مقمح حين أنزعوا، فبانات نعت رام أي رام غير منحن الصلب عند الرامي، أو نعت زوراء وأصلها بائنة قلب فصار بانية، فقلبت كسرة النون فتحة وأبدلت الياء ألفا فصار بانات أي غير مائلة عن الوتر، لأن ذلك أبعد لذهاب السهم على وتر، الوتر السير الرامي الذي في القوس، قد أتته الوحش والدة فتنحى النزع في يسره، أتته اللي هو الرامي الوحش ما لا يتأنس من الحيوان البري، واردة قاصدة الماء فتنحى قصد نزع الرمي يسره، يسره بفتح الياء قبالة وجهه وبضمها إلى قلنا يسره جمع يسرى أي على جهة يسراه، فأرماها في فرائصها بإزاء الحوض أو عقوله، والإزاء بالكسر ما بين مهو الركية والحوض وما يوضع عليه الحوض من جلدة أو حجر، مهو الركية بل منين يصب الماء وعد الحوض، والعقور بضمتين موخر الحوض ومقام الشاربة منه، براهيش من كنانته كتلظي الجمر في شراره، قال عن نرمها بسهم رهيش بسهم خفيف رقيق، من كنانته الكنانة جعبة السهام ووعاؤها، كتلظي اتقاد الجمر، الجمر قطعة من النار ملتهبة في شراره، شرر ما يتطاير من النار، والفرائص التي تقدمت جمع فريصة لحمة في مرجع الكتف هي أول ما يبتعد من الخائف، يريد أن هذه السهام تتوهج من جدتها وبريقها كما يتوهج الجمر، راشه من ريش ناهضة ثم أمهاه على حجره، راشه جعل له ريشا، هذا السهم دال ريش ياكي خف وعود يدفع حتى من ريش فرخ من فراخ النسوري أو العقباني، متهيئة للطيران ناهضة معناها متهيئة للطيران، ثم أمهاه حدده اشتقاقه من الماء لأنهم يجعلون الماء على الحجر ويحددونه على حجر معناها يسنه عليه لكن يطلق حتى على حجره حجر توته، وإنما خص ريش الفرخ لأن ذلك أرق له وأخف من أن يكون ريش طائر كبير، وأدخل التاء في ناهضة للمبالغة كما قيل علامة ونسابة، فهو لا تنمي رميته ما له لا عد من نفره، فهو لا تنمي لا تعيش رميته اللي هي مرميته اللي خبطه لا تعيش أبدا، ويقولون رميت الصيد فأصميته إذا رميته ثم مات من حينه، ورميته فأنميته إذا رميته ولم يمت من حينه أنا أحيته تركته حيا، في الحديث كل ما أصميت ودع ما أنميت، ما له أي شيء يمنعه من ذلك، لا عد من نفره دعاء بمعنى التعجب أي قتله الله ما أرماه، لا عد من نفره أي لا وجد فيه، وهو كقولك للمجيد أخزاه الله ما أشعره، وأنشد الفرس دق بيتا من الشعر جيدا فقال هذا البيت مخزي، يريد أنه إذا أنشد قيل لصاحبه خزاه الله ما أشعره، مطعم للصيد ليس له غيرها كسب على كبره. مطعم معناها مرزوق للصيد معناها في الاصطياد مرزوق في الصيد ملحوم يقولوا خباط الغزلان خباط الوحش. ليس له غيرها الرماية كسب جمع ماله ما عنده كسب ما ما هو خبيط الوحش قتيل الوحش ألا مع كبره الكبار التعمير. وقد بلغني الكبار يقال صائد مطعم إذا كان مجدودا في الصيد ومرزوقا. مجدودا معناها محظوظ في الصيد. وخليل قد أفارقه ثم لا أبكي على أثره. رب قال لك خليل صاحبي قد أفارقه ثم لا أبكي على أثره. ما نبكي على أثره وصف نفسه بالجلد وقوة القلب. وابن عم قد تركت له صفو ماء الحوض عن كدره. ابن عم معناها رب ابن عم قد تركت له خليت باب صفو خالص ماء الحوض عن معناها بعد كدره وسخه أي خالص المودة بعد فسادها بيننا. يصف أنه حسن العشرة كريم الصرح عن ابن عمه إذا أساء إليه. يقول إذا فعل ابن عمه فعلا يوجب عليه العقوبة جعلت الصرح عنه والإحسان إليه بدلا من ذلك. وحديث الركب يوم هنا وحديث ما على قصره. وحديث الركب معناها واذكر حديث الركب يوم هنا بالفتح يوم هناء وسرور أو يوم هنا بالضم يوم معروف اجتمعوا فيه تحدثوا. وحديث ما معناها عظيم قصره أي قصر يومه لأن يوم السرور قصير ويوم الشر طويل. وقال امرؤ القيس أيضا أيا هند لا تنكحي بوهة عليه عقيقته أحسب. أيا هند اللي هي أخت ناداها لا تنكحي لا تتزوجي بوهة أحمقا. البوهة والبومة الأحمق عليه عقيقته شعر ولادته يريد أنه لا يتهيأ أو لا يتنظف للأمور. أحسب أصحب والصحبة مذمومة. قفت صحب مرسعة بين أرصاره به عسم يبتغي أرنبا. مرسعة معاذة تميمية تعلق على الصبي مخافة أن يموت. هو معلق قال والواي معلق الحجاب بين أرصاره. بين أرصاره جمع رسغ الرسغ بالضم وضمتين يقال بالصاد معا والسين. به عسم العسم عجاج ويبسم في المفاصل. يبتغي يطلب أرنباك أحمد حيوان مشهور ليجعل في كفه كعبها حذار المنية أن يعطب. ليجعل في كفه كعبها إذا رعلق فيدو كعبة النير يتعوذ بها هذا ملاه لما هو قبال حذار خوف المنية الموت أن يعطب إهلك والله يهلك. يريد أنه يتداوى ويتعوذ بكعب الأرنب حذار الموت والعطب. وكانوا يشدون في أوساطهم عظام الضبع والذيب والأرنب يتعوذون بها. ولست بخزرافة في القعود ولست بطياخة أخدباء. ولست بخزرافة وهو الضعيف الذي إذا جلس أسر عليه القيام وإذا قام أسر عليه الجلوس. في القعود ولست بطياخة وهو من لا يزال يقع في سوءة لحمقه. أخدب من لا يتمالك من الحمق. ولست بذي راثية إمال. ولست بذي راثية إمال إذا قيد مستكرها أصحابها. ولست بذي صاحب راثية وجع المفاصل من الضعف والكبر. إما الإمار والإمارة كالإمع والإمعة الضعيف الذي يقول لك أنا معك. إذا قيد مستكرها مقهورا أصحاب أعطى القود قالوا إنه منيع ومتبوع لا تابع. وقالت بنفسي شبابا له ولمته قبل أن يشجب. وقالت هند بنفسي معناها أفدي بنفسي، الله أفدي بنفسي شبابا بالنصب، شبابا له ولمته. الشعر يلم بالمنكب، شعر على الله، الوفرة الشعر لشحمة الأذن، وجمة إن هي لمنكب تكون، سمي ما بينهما باللمة قد قال لا جمهور أهل اللغة. ويش شبا يهلك وإذ هي سوداء مثل الفحيم تغشي المطانب والمنكب. واذكر إذ هي أي لمة سوداء مثل الفحيم، الجمر الطافي، الفحيم الجمر الطافي، الحمم، فحم كفلس جبل وكأمير، جمر طفى والفرد فحمة تصير، تغشي تغطي المطانب جمع مطنب حبل العاتق، أي ما بين المنكب والعاتق، والمنكب المنكب معروف. أيضا في قتلي شرحبيل أمه، وهو الذي يعني بقوله قتيلا بالكلاب، ألا قبح الله البراجم كلها وجدع يربوعا وعفر دارما، ألا قبح الله البراجم كلها وجدع يربوعا وعفر دارما. ألا حرف استفتاح محل، وهل استفتاح ومعناها التنبيه، قبح أبعد ونحى عن الخير. قال تعالى هم من المقبوحين أي المبعدين عن الفوز، نعوذ بالله من ذلك. والبراجم خمسة أحياء من تميم تحالفوا على أن يكونوا كبراجم الكف في الائتلاف، قتلوا شرحبيل يوم الكلاب، براجم رواجب أشاجع ثلاثة مفاصل الأصابع، جدع يربوعا قطعوا أنوفهم، الجدع قطع الأنف معناها أزال عزهم وذللهم. قال المتنبي أنه العزيز بقطع العز مجتدعوا، وعفر دارما معناها ذللهم وألصقهم بالعفر، وهو وجه العرض دارما بن حنظلة. وآثر بالملحات آل مجاشع رقاب إماء يقتنين المفارما، وآثر خصص بالملحات الملامة آل مجاشع ألا قبيل بعض رقاب إماء، أذم قبيلة كرقاب الإماء، يقتنين يجمعن ويكتسبن. والمفارم جمع مفرمة، وهي خرقة تضيق بها المرأة فرجها، وهو مأخوذ من الاستفرام، وهو أن تعتمد المرأة إذا عجزت فاسترخاها نهى إلى عجم الزبيب فتدقه ما ثم تحشي به. يقول بنو مجاشع في الدناءة والمذلة بمنزلة هؤلاء النساء. وفي الأخبار أن أنس بن مالك رضي الله عنه أتى عبد الملك بن مروان فشكى إليه جفوة الحجاج إياه وإهانته، فكتب عبد الملك إلى الحجاج أما بعد فإنك عبيد قطمت بك الأمور وعلوت فيها حتى عدوت طورك، وأيم الله يا ابن المستفرمة بعجم الزبيب لا أغمزنك غمزات اللؤلؤ الثعالب، فأذكرك مكاسب آبائك في الطائف إذ كانوا ينقلون الحجارة على ظهورهم ويحفرون الآبار بأيديهم، فإنك قد نسيت ما كنت عليه أنت وآباؤك من اللؤم والدناءة. وعجم الزبيب أنا نواه بلوبتوك. فما قاتلوا عن ربهم وربيبهم ولا آذنوا جارا فيضعن سالما، فما قاتلوا عن ربهم سيدهم يعني عمه شرحبيل وربيبهم حليفهم، ولا آذنوا أعلموا جارا لهم بعض فيضعن يرحل سالما، ولا فعلوا فعل العويري لجاره لدى باب هند إذ تجرد قائما، ولا فعلوا معناها لم يفعلوا فعل العوير بن سجنة نعم لجاره يعني نفسه لدى باب هند له أخت امرأة القيس، إذ حين تجرد معناها تهيأ، تجرد فلان للأمر معناها تجرد فلان للأمر أي قام به قائما واقفا، وقال امرؤ القيس أيضا يمدح العويل المذكور وقومه بني عوه إن بني عوه ابتنوا حسبا ضيعه الدخلون إذ غدروا. والعوه في الأصل الضيف، وذكر الرجل والحال قال الزب الحاجبين بعوه سوء من النفر الذين بأزقبان، وبنو عوه قبيلة ضيعه الدخلون ابتنوا بنوا حسبا حسب ما يعد من مفاخر الآباء ضيعه الدخلون، والدخلون جمع دخلولين كقنفذ وجندب ودرهم مداخلك وبطانتك، الغادروا ضد الوفاء لم يفعلوا فعل آل حنظلة إنهم جاري، نعم جاري معناها نعم جاري الأصح أن تكون حرفا، نعم هذا بل ما هو بل الكلام عليها، بيس فعل وضع للذم على سبيل المبالغات، مؤتمروا بيس ما أمر بعضهم بعضا، أرجع شوي للدخلول هذا، ودخلول كقنفوذ ودرهم مداخل مباطن فلتعلمي، قوله لم يفعلوا فعل آل حنظلة أي لم يغدروا بي ولا أسلموني كما فعلت بنو حنظلة بشرح بي عمي إذ أسلمته يوم الكلاب فقتله أبو حنش الثعلبي. هي جاري حرف جواب غير في معنى القسم، في معنى القسم هنا أدوا إلى جارهم خفارته ولم يضع بالمغيب من نصروا، أدوا أي دفعوا إلى جارهم يريد نفسه خفارته وعهده فلم يغدروه، فالخفارة بالتثليث الإجارة. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في المثلث وفهم من الخفارة الإجارة خفارة كذاك مع خفارة، وفرجة قد جعلت عبارة عن كشف غم شف الاكتئاب. معنى البيت يقول إن الخفارة مثلثة والفرجة مثلثة، فرجة هي عبارة عن كشف غم حزني شف زل اكتئاب، معناها واحد كان كئيب فرج الله عليه. لا حميري وفا ولا عودس ولست عير يحكه الثفر، ولست عير حميري وعودس مقصود بهم الإجابة، ولست عير الإست في الأصل الدبر وفيه لغات، في لست أربع لغات مثبتة استنس هنسة كذلك الستة، وهون أراد به رجلا نسبه إلى الدناءة واللؤم، عير حمال يحكه الثفار حبل يشد به تحت ذنب الحمال، وخص العير لأنه أذل المركوبات وألأمها، وقال يحكه الثفار إشارة إلى عير ممتهن بالخدمة لهجنته وليس بفحل فيوفر ظهره وقوته. لكن عويل وفى بذمته لا عوار شانه ولا قصر، لكن عويل بن شجنة وفى بذمته عهده لا عوار شانه عابه ولا قصر، والقصر خلاف الطول. كان عويل أجار هند بنت حجر واختمر القيس فوفى لها حتى أتى بها نجران فمدحه بوفاء الذمة وبرأه من نقصان الخلق والآفات الشائنة، وقال أيضا لما بلغه أن بني أسد قتلت أباه تالله لا يذهب شيخي باطلا حتى أبير مالكا وكاهلا. تالله حلف بالله لا يذهب شيخي اللي هو أبي باطلا هدارا دمه تا أبير أقتل وأهلك. ومالك وكاهل من بني أسد القاتلين الملك الحلا حلا خير ما عد حسبا ونائلا. والحلاحل بالضم والحلاحل بالضم السيد الشريف والكامل من كل شيء لا فعل له ولا يقاله النساء خير ما عد. قال الأعلم خير ما عد هو راجع إلى مالك وكاهل لأن بني أسد من معد وإنما يريد حتى أهلك إشراف معد وخيرهم انتصارا لأبي. ولا يجوز أن يكون خير من صفة الملك لأن أفعل لا يضاف إلا إلى ما كان منه. وأبو امرئ القيس من أشراف اليمن وليس من معد. خير في معنى أخيار غالبا نغناهم خير وشر وقولهم أخيار منه وشر. Thank you.